بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذان قسمان. قال المؤلف: فهذان قسمان، يعني من الرباعي إلى قسمه الأول، إلى قسمه الأول. طيب الأول، الأول ما هو؟ الأول الرباعي ماذا؟ المتعدي، الرباعي اللازم والرباعي المتعدي. طيب، والرباعي المأخوذ من اسم رباعي، الرباعي المأخوذ من اسم ايش؟ رباعي. طيب، و طيب، والرباعي المأخوذ من مركب لاختصار ايش؟ حكايتي. طيب، والرباعي المأخوذ من الجزء الثلاثي والرباعي المضاعف. إذن معنا القسم الأول، ورباعي معدة ولازم مرتجل الاسم. طيب، والثاني المأخوذ من اسم ايش؟ عين. والثالث لا، ما صيغة من مركب لاختصار حكايته، بسملت قلت بسم الله، هذا ما قد أخذنا. طيب، والرباعي المأخوذ من الجزء الثلاثي ثلاثة، والمأخوذ من المضاعف أربعة. طيب، قال في التسهيل، هذا سنقرأه اليوم. طيب، قال في التسهيل: وقد يصاغ من مركب لاختصار حكايته، هذا سيكون كم؟ القسم الثاني، القسم ايش الثاني؟ قال اختصار حكايته، اي نحو بسملة، قال بسم الله، وسبحلة، قال سبحان الله، وحمد له، قال الحمد لله، وحوقل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى أقرب أن يقال فيها إيش؟ حولق، الأقرب يقال فيها حولق، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وحسبل، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وحوقل استخدمها العرب لشيئين: حوقل ملحق بالرباعي بمعنى كبر وضعف، يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وشر حيقال للرجال الموت، يعني قرب من القبر، قرب من شفير القبر، يعني تعب. وحوقل تستخدم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، قلنا هذا يعني أصبح هذا الوزن ايش؟ كل مشترك. وإلا الأصل أن حوقل تكون لمن ايش؟ لمن كبر وضعف، وحولق لمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل الاستخدام. قال: وفذلك حسابه. ما معنى فذلك حسابه؟ أي أجمله بقوله فذلك كذا. قال: فهذان قسمان من الرباعي إلى قسمه الأول. إلى هنا بمعنى مع. قسمه الأول ما هو؟ الرباعي المرتجل المسموع، وهو معد ولازم. والثاني المشتق من الأسماء الأعيان لغرض. والثالث ما صيغة من مركب لاختصار حكايته. قال: وبقي قسمان، ما هما؟ قال: أحدهما من مزيد الثلاثي كزملقة، هذا الرابع. والثاني المضاعف، مأخذ من المضاعف، هذا كم صار؟ خمسة. إذن أقسام الفعل الرباعي كم؟ خمسة. قال: فهذان قسمان إلى قسمه الأول. قلنا إلى بمعنى، إلى بمعنى ماذا؟ بمعنى مع، مع قسمه الأول، صارت ثلاثة. قال: وبقي قسمان، قسمان إلى ثلاثة خمسة. قال: أحدهم المزيد الثلاثي كزملقة، وسيأتي هذا، هم سيأتي، سيأتي أبنية المزيد، سيأتي بفصل مستقل لابن مالك، فصل مستقل لللامين. قال والثاني المضاعف قال في الصحاح صغصغت الشيء. سأذكرها في باب أبنية الفعل المزيد فيه، سأذكرها في صفحة 134 يعني من الملزم، سأذكرها في باب أبنية الفعل المزيد فيه. قال الثاني ضعف قال في التراب سغسغت الشيء في التراب فتسغسغ. ايش معنى فتسغسغ؟ جسسته فيه فدخل فيه، يعني تشبع بالتراب تشبعا. قال أصله سغغته بثلاث غينات إلا أنها أبدل من الغل الصسينا، فرق بين فعلل وفعل، وإنما زاد سينا لأن في الحرف سينا. ما معنى في الحرف؟ لأن في الحرف سينا. هذا صاحب الصحاح يطلق الحرف بمعنى الكلمة، وبعض المحدثين من قدماء المحدثين يطلقون الحرف ويريدون ايش الحديث بأسره او الجملة بأسرها، واذا اطلق صاحب الصحاح كلمة الحرف فيرد به ايش الكلمة، بخلاف اصطلاحنا الان. اصطلاحنا الان اصطلاح خاص، لكن هذا اصطلاحات من اجل ان نعرف كلام العلماء. كلام العلماء هذا هو. قال وقال وكذا تقول في جميع ما أشبهه من المضاعف. من المضاعف انتهى. انتهى من عين من الصحاح. قال أي كما أن الثلاث المخفف كقطع إذا ضعف لأجل التكثير صار مشددا، والحروف المشددة والحرف المشدد عن حرفين، يعني عبارة عن حرفين، كذلك المضاعف منه. قال كحنة ومدة إذا ضعفت اجتمع فيها ثلاثة أحرف تصبح حننة ومددة. قال فيه ثلاثة أحرف تماثل عينه ولامه والحرف المزيد التكثير. قال كقولك في تضعيف كبه لوجهه كببه، وهذا هو الأصل. ولك أن تقول ولك أن تبدأ عن الحرف المزيد للتكثير حرفا مماثلا للفاء، ماذا تقول؟ كبكبه، فتقول كبكبه لوجهه، وإنما جعلوه مماثلا للفاء. لماذا جعلوه مماثلا للفاء؟ قال لأنه بدل عن المماثل لعين الفعل، وقد سمع عن العرب النطق بالوجهين. هذا هو السر، أنه سمع عن العرب النطق بإيش؟ بالوجهين. في أفعال كثيرة وكثرته تدل على أنه مقيس، كثرته تدل على أنه مقيس. قال وقد يشعر بذلك كلام الجوهري، يشعر بذلك كلام الجوهري. قال وإنما زاد السين لأن في الحرف سين. طيب قال وقد يشعر بذلك كلام الجوهري، وما نص الجوهري على مجيئه بالوجهين. بعض النسخ إيش؟ وما نص عليه الجوهري، وما نص الجوهري على مجيء بالوجهين من هذا القسم، يعني بمعنى أنه استوفاها. ولو كان يعني أخذ بعضها فقط ماذا سيقول؟ ومما نص، سيأتي بمن نفيد التبعيض، لكنه أخذ ما في الصحاح بكامله، ويعتبر يعني كالقاموس، جمع ما في القاموس من هذه الأفعال وما أشبهها. قال على وجهي من هذا القسم كبه لكي وكبكبه وهبه من النوم وأبهبه فهو أثاره. قال وخجت الريح وخجت التوت في هبوبها، ودق الليل ودقدق أظلم، وعج بصوته وعجعج رفعه، ورجه ورجرجه حركه وزلزله، حركه وزلزله، ولج في كلامه ولقلق تردد، وزج وزحه عن مكانه وزحزحه. وفي القرآن فمن زحزح عن النار وما يوابي يحزيه من العذاب. قال وزح عن المكان وزحزحه، باعده ونحاه، وسح الماء وسحسحه بالمهملتين، صبه وفرقه، ولح في المكان ولحلح أقام به، ولم يبرح ونحى ونحنها أخرج صوتا من صدره وهي النحنها. وعس بالليل وعسعس طافا، ومنه الليل إذا عسعس. قال وقال وبش به وبشبش، قال أفرح وتعه وتعتعه دفعه بعنف. قال وشفه الهم وشفشفه هزله أضناه. قال وصل الخزف وغيره وصل صلى، صل الخزف وغيره وصل صلى صوت، ومنه ايش صلصال من حمين. قال ومن هذا النوع ما ورد حكاية لأصوات، من هذا النوع من ماذا؟ من المضاعف، من المضاعف، هذا النوع من المضاعف. قال من هذا النوع ما ورد حكاية لأصوات، وحكاية الأصوات ما إعراب حكاية الأصوات يا إخوة؟ دائما مبني على محل من الإعراب. يقولون أسماء الأفعال وأسماء الأصوات وأسماء حكاية الأصوات، هذه الثلاثة كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. والأفعال الماضية والأفعال الأمر والحروف أيضا مبنية لا محل لها من الإعراب. كم ستكون أبناء المبنيات؟ مبنيات لا محل لها من الإعراب ستة، ستة أبواب، ستة أبواب مبنية لا محل لها. قال ومن هذا النوع ما ورد حكاية لأصوات نحو شعشاء بالحمار، شعشاء بالحمار قال له شعشاء ليمضي. قال وهج هج بالسبع، ماذا قال له؟ هج هج يعني زجر، زجر للسبع. طيب ومثل ماذا؟ خسخس بالكلب، قال له ماذا؟ اخسى اخسى، زجر الكلب اخسى. وغسغس بالهر، قال له ايش؟ اخسى اخسى، فزجر الكلب اخسى وزجر الهر اخسى. طيب وهيك السبعي، قال له هاج هاج زجر. قال وبخبخ بالرجل، قال له بخن بخن. قال وقع وقعقع بالسلاح، وقعقع بالسلاح ودغدغت الدواب وطقطقت، يعني حكايه لصوت عيش، حكايه لمش ارجلها. قال وطقطقت وعن عن الحديث، رواه عيش، رواه بلفظ عن انا، رواه الحديث الأفضل. ومثله ايش؟ انا الحديث، رواه بلفظ عن. قال وقهقه في الضحك، يعني حكايه صوت، قال قهقه قهقه. قال وكل هذه الامثله رباعيه اصليه عند البصريين، لان وزنها عندهم عيش فعلله لا فعفع. وعند الكوفيين ان نحو كبكبه مما صح المعنى باسقاط ذلذه من مزيد الثلاثي. ومجموع الامثله ايضا نحو 50. اذا ذكر من المضاعف ومما ورد لحكايه الاصوات من هذا النوع ذكر 50 فعلا، ذكر 50 فعلا. طيب ان شاء الله الى هنا، وغدا ندخل مبحث ايش؟ فعلا.